قد أطلقت الكل وأردت البعض، أما المثنى فهو نص في مدلوله. فلذلك قلنا كلا وكلتا ليس لرفع إيش توهم إرادة عدم الشمول، وإنما هو هما لدفع إيش أن الجاء واحد، وإنما الإسناد وقع إيش سهوا إليهما، وإنما الإسناد وقع سهوا إليهما. هذا هو الأحسن أن يقال في كلا وكلتا أنهما لما ذكر لدفع توهم أن يكون الجاء واحدا، وأن الإسناد إليهما إنما وقع سهوا. هذا أحسن من ما اشتهر عند النحاة أنهما ككل وجميع، أنهما ككل وجميع أي أنهما لرفع توهم إرادة عدم الشمول. لماذا قلنا ذلك فيهما؟ لأن المثنى إذا قلت جاء كلاهما هذا نصف إيش في مدلوله، فلا يطلق ويراد به الواحد، فلا يطلق ويراد به الواحد. وأما قوله وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم، فهذا فيه خلاف في تأويله، فمنهم من قال الأصل على رجل من إحدى القريتين أطلق المثنى وأريد واحد على رجل من إحدى القريتين، ومنهم من قال التقدير على رجل من رجلي القريتين، فالقريتان على ما هما عليه، على رجل من رجلي القريتين. ومنهم من قال كان أحدهما يتردد على مكة وعلى الطائف فنسب إليهما إلى مكة وإلى الطائف، فقيل من القريتين، وإلا هو من أحدهما لكن كان يتردد على الطائف وعلى مكة فقيل من القريتين. فالآية فيها احتمالات، الآية فيها احتمالات، فعلى هذا المثنى نص في مدلوله بخلاف الجمع. طيب، فالحاصل إخواني في الله أن هذه الألفاظ على ما قرر هنا رحمه الله هي القسم الثاني من أقسام إيش تستعمل في القسم الثاني من أقسام التوكيد المعنوي، وهو ما ذكره ابن عقيل ما يرفع توهم عدم إرادة الشمول، ما يرفع توهم عدم إرادة الشمول، ويكون بهذه الألفاظ التي ذكرت. طيب، والتوكيد بكل وجميع له شروط. الشرط الأول أن يكون المؤكد بهما غير مثنى. التوكيد بكل وجميع له شروط. الشرط الأول أن يكون المؤكد بهما غير مثنى، فلا يقال جاء الرجلان كلهما وجاءت المرأتان كلهما، هذا لا يصلح، خلافا لابن مالك رحمه الله تعالى، فإنه جوز أن يقال جاء الرجلان كلهما والمرأتان كلهما، وهذا كما قال أبو حيان يحتاج إلى سماع، يحتاج إلى سماع ولا سماع مع ابن مالك رحمه الله تعالى فيما ذكره. فعلى هذا لا يقال جاء الرجلان كلهما ولا المرأتان كلهما، هذا الشرط الأول. الشرط الثاني أن يكون المؤكد بهما متجزئا، هذا الشرط الثاني من شروط التوكيد بكل وجميع. طيب، وهذا التجزئ في المؤكد إما أن يكون بذاته، بأن يكون المؤكد ذا أجزاء يصح انفصال بعضها عن بعض، نحو جاء القوم كلهم، فالقوم عبارة عن إيش؟ عن أشخاص مجتمعين يصح افتراقهم، أليس كذلك؟ فهنا المؤكد متجزئ بذاته أم بعامله؟ متجزئ بالذات، لأن القوم كما سمعت عبارة عن أشخاص مجتمعين يصح افتراقهم، يصح افتراقهم، فتقول جاء بعض القوم، جاء بعض القوم. وإما أن يكون تجزئ المؤكد بعامله لا بذاته، نحو اشتريت العبد كله، فالعبد لا يتجزأ بذاته، فلا يقال اشتريت رجله أو رأسه أو عينه أو كذا من أعضائه، لأنه لا يتجزأ بذاته، وإنما التجزأ في العبد إنما هو إيش بالعامل، باعتبار العامل، فالعبد باعتبار الشراء يتجزأ، فتصح الشركة فيه، يشترك فيه أكثر من واحد، أليس كذلك؟ هذا يشتري نصفه وذاك يشتري نصف الآخر، أو هذا يشتري ثلثا وذاك يشتري ثلثين، أليس كذلك يا أخوان؟ فلا يتجزأ من حيث العامل، وأما من حيث الذات لا يتجزأ أبدا، فلا يقال اشتريت رجلا ولا رأسا إلى آخر ذلك. فإذا المؤكد لا بد من توفر هذا الشرط الثاني فيه، أن يكون إيش متجزئا، أي ذا أجزاء، إما بذاته يتجزأ يكون ذا أجزاء بذاته، أو يكون بإيش بالعامل. مثال الأول، جاء القوم كلهم، فإن القوم يتجزؤون بإيش بالذات، لأنهم عبارة عن إيش عن أشخاص مجتمعين يصح افتراقهم، أليس كذلك؟ يصح افتراقهم. وإما أن يكون التجزؤ باعتبار العامل، اشتريت العبد كله، فإن العبد لا يتجزأ بذاته وإنما يتجزأ بالشراء، فيصح تصح فيه الشركة، يشترك فيه أكثر من واحد، وتكون الخدمة بحسب الحصة، تكون الخدمة للسيد بحسب الحصة له. طيب، هذا الشرط الثاني، أن يكون متجزئا المؤكد بكل وجميع. الشرط الثالث، أن يتصل بها ضمير ملفوظ، أن يتصل بها ضمير ملفوظ عائد على المؤكد. جاء القوم كلهم، وجاء النساء كلهن، وجاءت القبيلة كلها، وجاء الجيش كله. هذا الشرط الثالث، أن يكون المؤكد أو أن يتصل بلفظ التوكيد ضمير بكل أو بجميع يعود على المؤكد مطابقا له، ولا بد أن يكون هذا الضمير إيش ملفوظا به، خلافا للزمخشري والفراء، فإنهما اكتفيا بنيته واستشهدوا على ما ذهب إليه بقراءة بعضهم، قراءة غير سبعية، الشواذ. إنا كلا فيها، إنا كلا فيها، فقالوا الأصل إنا كلنا فيها، فكلا هنا توكيد لإسم إيش لإسم إنا، والصحيح أن كلا بدل من إنا من اسم إنا، هذا أحسن التخاريج في الآية، وقيل حال من الضمير في فيها، لكن التخريج الذي سمعته أحسن، إنا كلا على هذه القراءات، أن يكون بدلا من إيش من اسم إنا. طيب، فهذه ثلاثة شروط في التوكيد بكل وجميع، من يعيدها؟ أن يكون المؤكد بهما غير مثنى، فلا يقال جاء الرجلان كلهما، خلافا لابن مالك. متجزئا، إما بذاته يكون ذا أجزاء بذاته، نعم، أو بعامله، أحسنت، بذاته يصح انفصال بعض الأجزاء عن بعض. نعم، من يتصل بلفظ التوكيد ضمير يعود على المؤكد مطابقا له ملفوظا أيضا هذا الضمير، فلا يكتفى بنيته، خلافا للزمخشري والفراء. خلق لكم ما في الأرض جميعا، قالوا هنا اكتفي بنية الضمير جميعه، هذا مو صحيح، جميعا هنا حال من ما وليس توكيدا، حال إذا نصبت، إذا نونت فهي حال. طيب، وأما كلا وكلتا فقد سمعت أنه يدفع بهما إيش توهم أن يكون الجائي واحدا، وأن الإسناد حصل سهوا إليهما كما تقدم، وليس لما ذكر أنهما لرفع احتمال إرادة الخصوص بلفظ إيش العموم، ليس كذلك، لأن المثنى المؤكد بهما نصفي في المدلول ولا يتأتى فيه ذلك. فإذا قلت جاء الرجلان، جاء رجلان، جاء الزيدان، جاء الزيدان، ما يقال جاء واحد تجوز الشخص الكلام، ما يقال هذا. وأما قوله القريتين فقد سمعت فيه تأويلات، وكذلك قول يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان، الصحيح من التفسير أنه يخرج منهما من الملح ومن إيش الحالي، بحر المالح والبحر الحالي يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان لا من أحدهما، وإن قال به جماعة من المفسرين، فالصحيح ما رجحه الشنقيطي رحمه الله، وأن هذا باطل، قال هذا التفسير، وإن قال به ابن كثير هذا تفسير باطل، يخرج منهما من أحدهما وهو البحر المالح، هذا قال التفسير باطل صحيح، ثم ذكر ما يؤيد ما رجح رحمه الله تعالى أنه يخرج منهما معا من هذا وهذا. قال لو كان الدرس في وقت آخر الصباح لكان أحسن. جزاك الله خيرا. ليس كذلك، سمعت الجواب، ليس كذلك، يعارضون كثير. أنا اخترت العصر لنفسي ولأجل بعض الإخوان نعينهم، ربما يكون عندهم أعمال في الصباح يحتاجون أن يشاركوا في الخير هذا. طيب، والتوكيد بهما مشروط أيضا بشروط. الشرط الأول أن يكون المؤكد بهما مثنى، هذا الشرط الأول، أن يكون المؤكد بهما مثنى، فلا يؤكد بهما المفرد ولا الجمع. والشرط الثاني أن يصح حلول الواحد محلهما، أن يصح حلول الواحد محلهما، وهذا قول جماعة، والصحيح أنه ليس بشرط هذا. فعلى هذا لا يصح على هذا الشرط أن تقول اختصم الزيدان كلاهما، اختصم الزيدان كلاهما، لأنه لا يصح أن يقول اختصم أحد الزيدين، لأن الاختصام لا يتأتى إلا من اثنين فصاعدا. فهذا الشرط الثاني أن يصح حلول الواحد محلهما، فلا يجوز على قول اختصم الزيدان كلاهما، لأنه لا يصلح أن تقول اختصم أحد الزيدين، لأن الاختصام يتأتى من واحد. وأما الجمهور فيجوزون ذلك، أن تقول اختصم الزيدان كلاهما، ويكون هنا التوكيد لا لرفع الاحتمال وإنما للتقوية، لأن التوكيد يأتي للتقوية، فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فالأول الذي هو رفع الاحتمال، والبقية توكيدان لآخران جاء بهما ليش؟ للتقوية، فالتوكيد يؤتى به للتقوية لا لرفع الاحتمال كما في هذه الآية. وقول الجمهور الصواب هنا أن يقال يجوز اختصم الزيدان كلاهما جائز، ويكون التوكيد هنا لا لرفع الاحتمال وإنما لي على أنه الاحتمال في الزيدان كما تقدم معكم، لكن على قولهم هذا اختصم الزيدان كلاهما يكون التوكيد هنا للتقوية لا لرفع الاحتمال، والتوكيد يتبي كذلك، فسجد الملائكة كلهم أجمعون. حتى الأول جوزه الجمهور، يعني أن تقول مثلا جاء زيد كله، مع أنه ما يتجزأ لا بذاته ولا بإيش ولا بعامل، لكن الجمهور قالوا جائز، ويكون التوكيد لرفع إيش الاحتمال للتقوية، يكون التوكيد للتقوية، فما يشترطون التجزؤ، ما يشترطون التجزؤ، فيجوز عندهم جاء زيد كله للتقوية، تقوية شيء أنه جاء، لكن هذا ما يعلم أنه سمع جاء زيد كله، فتركه أحسن. طيب، والشرط الثالث أن يكون ما أسندت إليهما أي للمؤكد غير مختلف في المعنى. الشرط الثالث أن يكون ما أسندته إليهما غير مختلف المعنى، فلا يجوز أن تقول مات زيد وعاش عمرو كلاهما، مات زيد وعاش عمرو كلاهما، هذان العاملان مختلفان إيش في المعنى، أليس كذلك؟ مختلفا المعنى، مات وعاش، فعلى هذا لا يجوز أن تقول ذلك، لأنه يشترط في العامل أن يكون أي المسند إليهما متحد المعنى، متحد المعنى، وأما إذا اختلف معناه فلا يجوز، فعلى هذا لا يقال مات زيد وعاش عمرو كلاهما. وأما إذا اختلف اللفظ واتفق المعنى فلا بأس بذلك، انطلق زيد وذهب عمرو كلاهما، انطلق زيد وذهب عمرو كلاهما، هذا جائز لأن المعنى متحد وإن اختلف اللفظ. والشرط الرابع هو في الجميع، وهو اتصال ضمير بهما يعود على المؤكد، اتصال ضمير بهما يعود على المؤكد ويكون مطابقا. فهذه أربع شروط في كلا وكلتا، واحد منها في خلاف، من يعيدها من الإخوة الذين هم وسط؟ أربع شروط في التوكيد بكلا وكلتا، من يعيدها؟ نعم أبا جعفر. نعم، أن يكون المؤكد بهما مثنى بس. نعم، نصح حلول الواحد محلهما، أي محل المؤكد المثنى هذا. زد عند من؟ وأنا في الوسط. تفضل. أن يكون ما أثنت إليه ما متحد المعنى، أحسنت، والرابع سهل وهو أن يتصل بهما ضمير يعود على المؤكد مطابق مطابقا للمؤكد. نأخذ درس نأخذ ما ذكر ابن عقيل رحمه الله. في شيء أخوان في هذا؟ إن شاء الله واضح، لأنه ما ذكر شيئا هنا، ما ذكر شروطا، إشارة إلى بعضها، إشارة ذكر الضمير هنا الشرط لهذا الضمير، والثاني وهو ما أيضا يؤخذ مما ذكر في البيت، وكل نذكر في الشمول، أي أنه يكون يرفع توهم عدم إرادة الشمول المؤكد أو لفظ التوكيد. قال رحمه الله: وكل نذكر في الشمول وكلا، كلتا جميعا بالضمير موصلا، وجميعا كثير من النحاة ما ذكروها في ألفاظ التوكيد، كثير من النحاة ذكرها سيبويه وتابع ابن مالك رحمه الله هنا وفي غير هذا الكتاب في التسهيل وكذلك في الكافية ذكر جميع رحمه الله، وإلا كثير من النحاة لم يذكروا جميعا من ألفاظ التوكيد، ولا نافع ولا أيضا كذلك إيش عامة كما سيأتي، ولا عامة، والصحيح أنها من ألفاظ التوكيد جميع عامة. والسيوطي رحمه الله تعالى قال: ما ذكر ابن مالك رحمه الله شاهدا عليها، وقد وقفت على شاهد من كلام العرب يدل على ذلك، وذكر ما رجزت به بعض النساء من العرب وهي ترقص ولدها. من يحفظ البيت؟ لا مو هذا. من يحفظ البيت الذي فيه تلك المرأة ترقص ولدها؟ فداك حي خولان جميعهم وهمدان وكل آل قحطان والأكرمون عدنان. شاهد ما هو جميعهم فداك حي خولان إلى آخر ما ذكرت، فهذا شاهد قوي على جميع أنها من ألفاظ التوكيد. فداك حي خولان جميعهم وهمدان وكل آل قحطان والأكرمون عدنان. طيب، فهي من ألفاظ التوكيد لهذا الشهر، وقد ذكرها إمام النحويين سيبويه رحمه الله. قال رحمه الله: هذا هو الضرب الثاني من التوكيد المعنوي، وهو ما يرفع توهم عدم إرادة الشمول. وما هو الضرب الأول من التوكيد المعنوي عادل؟ ما يرفع توهم أن يكون هناك مضاف محذوف. أحسنت، محذوفا. قال: هذا هو الضرب الثاني من التوكيد المعنوي، وهو ما يرفع توهم عدم إرادة الشمول. وقد سمعت أن هذا يسلم في كلا، في كل ويش وجميع، وأما في كلا وكلتا لا يسلم له ذلك. لماذا؟ لأن المثنى المؤكد بهما نصف مدلوله، فلا يطلق على الواحد أصلا، لا يطلق على الواحد أصلا. قال: والمستعمل فعل هذا ماذا يقال في كلا وكلتا؟ لدفع توهم أن يكون الجائي واحدا، وأن الإسناد إنما حصل فيه إيش؟ سهو الإسناد إليهما. قال: هذا هو الضرب الثاني من التوكيد المعنوي، وهو ما يرفع توهم عدم إرادة الشمول. والمستعمل لذلك، يعني هذا الضرب، كل وكلا وكلتا وجميع، فيؤكد بكل وجميع ما كان ذا أجزاء يصح وقوع بعضها موقعه. قد تقدم الكلام على ذلك، أنه إما يتجزأ بذاته أو بعامله. فيؤكد بكل وجميع ما كان ذا أجزاء يصح وقوع بعضها موقعه، نحو: جاء الركب كله أو جميعه، والقبيلة كلها أو جميعها، والرجال كلهم أو جميعهم، والهندات كلهم كلهن أو جميعهن، ويجوز الهندات كلتهن، نص عليه الخليل رحمه الله عن بعض العرب كما في الارتشاف: جاءت الهندات كلتهن، كلتهن بالتاء، نص عليه الخليل رحمه الله كما في الارتشاف. والشارح كما ترى نوع الأمثلة، إشارة إلى أن الضمير المضاف إليه كل أو جميع قد يكون مفردا وقد يكون مجموعا، فالضمير الذي تضاف إليه كل إما أن يكون مفردا أو يكون مجموعا يكون جمعا يدل على جمع. قال ولا تقل جاء زيد كله، لماذا؟ لأنه لا يتجزأ لا بعامله ولا بذاته، والجمهور يقولون إيش؟ يجوز جاء زيد كله، فيكون التوكيد هنا لأي شيء؟ للتقوية لا لرفع الاحتمال. قال ويؤكد بكلا المثنى المذكر، نحو جاء زيدان كلاهما، وبكلتا المثنى المؤنث. قد يستعمل كلا ليش؟ للمثنى المؤنث، قد يستعمل كلا للمثنى المؤنث، فتقول جاءت الهندان كلاهما، جاءت الهندان كلاهما، يمت إليك الزينب، يمت إيش أخوان الذي فين؟ يمت بقرب الزينبين كليهما، إليك وقرب خالد وحبيبي، يمت إليك أو يمت إلي بقرب الزينبين كليهما، هذا هو شاهدنا، يمت بقرب الزينبين كليهما، إليك وقرب خالد وحبيبي. فالشاهد استعمال كلا مكان كلتا، استعمال كلا مكان كلتا، فلا بأس إذا قال الشخص جاء الهندان أو جاءت الهندان كلاهما، والأكثر كلتاهما، لكن كلاهما جوزه ابن مالك وله هذا الشاهد يستشهد به على ما ذكره، يمت بقرب الزينبين كليهما، والأكثر كلتيهما، فلا بأس بذلك. قال ويؤكد بكلا المثنى المذكر، نحو جاء الزيدان كلاهما، وبكلتا المثنى المؤنث، نحو جاءت الهندان كلتاهما. وأما أبو حيان فيرد على ابن مالك ما ذكرنا، يقول زعم ابن مالك أنه يستغنى بكليهما عن كلتيهما، لا بكلهما ذاك أو بكليهما، نعم عن كلتيهما، وهو صواب، الذي زعمه صواب، صواب معه أنه يجوز أن تقول المرأتان كلاهما. قال ولا بد من إضافتها، أي جميع ما ذكره، من إضافتها كلها إلى ضمير يطابق المؤكد كما مثله. انتهينا من هذا الدرس، وبقي أيضا البيت الثاني نأخذه، صح؟ هذا مستعجل ما عند تصدقون، مستعجل صاحب الكهرباء، رضينا رضينا، خير كثير، خير كثير إلى هنا. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.